بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى ورضي عنه. نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن إعراب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع. يقول عليه رحمة الله في المتن: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد، وينصب بلن نحو لن نبرح، وبكي المصدرية نحو لكي لا تاسوا، لكي لا تاسوا، وبإذا مصدرتان، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. هذا مجمل كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى في حصة هذا اليوم. ذكر عليه رحمة الله أن الفعل المضارع يرفع الفعل المضارع خاليا من ناصب وجازم، يعني أن الفعل المضارع يرفع إذا كان مجردا، إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، إذا كان خاليا من ناصب أو جازم، معناه إذا ابتدأ به، إذا جعل في بداية الكلام، كقولك يقوم زيد، فيقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. يقول الشارح وهو المصنف عليه رحمة الله: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجوازم والجازم كان مرفوعا. هذا إجماع من النحاة على أن الفعل المضارع إذا جرد من النواصب والجوازم رفع، وذلك كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، هذا إجماع. لكن الخلاف وقع في رافعه، في رافع الفعل المضارع. لما كان الفعل المضارع مرفوعا فالرافع له ما هو؟ في هذا وقع الخلاف. قال: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، ما هو؟ على مذاهب. مذهب الأول مذهب الفراء وأصحابه، قال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. قالوا بأن الرافع للفعل المضارع هو التجرد من الناصب والجازم، وهذا هو المذهب المشهور المعتمد الصحيح. وهناك مذهب آخر للكسائي يقول: أن الرافع للمضارع حروف المضارعة. ومذهب آخر لثعلب قال: الرافع له مضارعته للاسم، أي أنه يشبه الاسم، والاسم إذا ابتدأت به رفعته فأشبهه من هذه الحيثية. والبصريون يرون أن الرافع للفعل المضارع حلوله محل الاسم، حلوله محل الاسم. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالا محل الاسم. قال المصنف: وأصح الأقوال الأول القول الأول الذي نسب للفراء، وهو أن الرافع لفعل مضارع والتجرد، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين. المعرب إذا أعرب يقعد ويضرب، يقول يقعد فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وقد ورد في قول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى، ورد الفعل هنا مجزوما وليس له جازم، ليس له جازم ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونظيره قول امرئ القيس فاليوم أشرب بسكون الباء، فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. بعض النحاة يقولون هذان الفعلان جزما ضرورة، وهناك تأويل آخر أن الأول على تقدير لام الأمر أي لتفدي نفسك كل نفس، والثاني قالوا بأن الرواية الصحيحة فيه فاليوم أسقى بالبناء للمجهول، وأسقى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف تعذرا، على أي هذا نادر. والمعروف والمشهور أن الفعل المضارع يرفع إذا ابتدأ به وتجرد من العوامل من الناصب والجازم، يرفع إما ظاهرا وإما يرفع إما بضمة ظاهرة وإما بضمة مقدرة لتجرده من الناصب والجوازم والجازم. فإذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نقول مرفوع، مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم. والتجرد عامل معنوي لا يظهر كالابتداء الذي رفع المبتدأ في قولك زيد القائمون، عامل معنوي لا يظهر. فالعوامل على قسمين، عامل أو عوامل ظاهرة ملفوظة وهذا هو الأكثر، وهناك عامل لا يظهر مقدر، عامل معنوي لا يمكن إظهاره، وهذا في التجرد وفي الابتداء خاصة. فإذا دخل على الفعل المضارع ناصب أو جازم فإنه يتغير من الرفع إلى النصب بدخول الناصب وإلى الجزم بدخول الجازم. والنواصب أربعة هي الأصل، وما بعدها فرع عنها أو بالنيابة أو بالإضمار والتقدير. فالنواصب أربعة وهي لن وكي وإذي وإذن وأن، وأن هي أم الباب، أن هي أم الباب لأنها تنصب ظاهرة ومقدرة كما سيأتي إن شاء الله. الآن نبين هذه النواصب. قال رحمه الله وينصب بلن نحو لن نبرح، قال لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها. لما أنهى الكلام عن الحالة التي يرفع فيها الفعل المضارع وهي التشرد، ثنى أعقب بذكر الحالة التي ينصب فيها الفعل المضارع، فقال ينصب بلن نحو لن نبرح، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة، وهي الحروف الأربعة الناصبة بنفسها، وهي لن وكي وإذا وأن. وبدأ رحمه الله بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب. لن ليس لها إعراب آخر، ليس لها وجه آخر في العربية إلا النصب، بخلاف كي وإذا وأن. فلن دائما وأبدا تنصب، وكي تنصب ولكن بشرط، وإذا كذلك تنصب ولكن بشروط، وأن تكون ناصبة وتكون مصدرية وتكون غير ذلك. فلذلك ابتدأ بلن لأنها ملازمة للنصب، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. أن فيها تفصيل، فإنها تكون ناصبة وتكون غير ناصبة، وتكون ناصبة بنفسها يعني ظاهرة، وتكون ناصبة وهي مقدرة، فلذلك أخرها. أما لن فهي حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق. لن وضعت للنفي والاستقبال، لن يقوم زيد، لن يقوم زيد نفيت قيامه في الزمان المستقبلي بالاتفاق. هذا اتفق عليه جمهور النحاة، قال ولا تقتضي تأبيدا، ليس لها تأبيد. إذا قلت لك لن يقوم زيد فليس هناك تأبيد، أنا لم أنفي التأبيد، فقد يقوم بعد ساعات أو بعد أعوام، لا تدل على التأبيد، خلافا للزمخشري في أنموذجه. زمخشري له كتيب على شكل الأجرومية ذكر فيه قواعد النحو مختصرة، كما صنع ابن أجرم رحمه الله تعالى في الأجرومية، كتيب صغير احتوى على قواعد مهمة في علم النحو، في مبادئ النحو، وذكر فيه أن لن تفيد التأبيد والتأكيد. قال ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه. وقد رد على الزمخشري الذي زعم أنها تفيد التأبيد، رد عليه بآيات من كتاب الله عز وجل. منها قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، فإن كانت تقتضي التأبيد لم يذكر معها هذا الظرف وهو أبدا. وكذلك قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا. وأما ما ورد في بعض الآيات من إفادة التأبيد فإن ذلك ليس بواسطة لن، ولكن بشيء خارجي، كقول الله تعالى لن يخلقوا ذبابا، فلن ليست هي التي أفادت التأبيد، ولكن التأبيد مفهوم من شيء آخر، وكقول الله عز وجل لن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعده. فلان حرف نفي ونصب واستقبال، لا تأبيد لها ولا تأكيد، لا تدل على التأكيد، خلافا لمن زعم ذلك كالزمخشري في أنموذجه رحمه الله تعالى. قال الشارح ولا تقع لن للدعاء. هناك بعض النحاة يقولون بأن آن تريد للدعاء، ولا حجة في قول الله عز وجل قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذن الناصب الأول لن، الناصب الثاني للفعل المضارع كي، قال علي رحمة الله وبكي المصدرية نحو لكي لا تاسوا، فالناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، إذا كانت للمصدر، إذا جاءت للمصدر، إذا أفادت المصدرية، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا. فدخولها عليها لفظا كقول الله تعالى لكي لا تاسوا سبقت كي باللام، فهي إذن ناصبة لكي لا يكون على المؤمنين حرج، قول واحد نصبت هنا قولا واحدا. ودخولها عليها تقديرا كقولك جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي، إذا نويت تلك اللام وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، كانت من حروف العلة، وكانت آن مضمارة بعدها إضمارا لازما كما هو معروف. وأما قول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما سئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم، فإثبات النون هنا في الفعل المضارع إثبات النون هنا لأن كي ليست ناصبة وإنما هي اختصار كيف. كي تجنحون أي كيف حذفت الفاء، كيف تجنحون إلى السلم وما سئرت، ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى مصنف في مغني اللبيب. والناصب الثالث إذن، قال وبإذن مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذن أكرمك، ذكر شروط النصب بإذن. وإذن والله نرميهم بحرب، هذا فيه فصل. فالناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه، وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا. فإذن من النواصب، ولكن اشترط النحاة للنصب بها شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام، أن يبتدأ بها في الكلام يعني في الجواب في جملتها، بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها. مثال سبق شيء عليها أنا إذن أكافئك، هنا لا ينصب بها لأنها سبقت بالمبتدأ. كذلك في قولك إن تزرني إذن أزرك، هنا وقعت جواب الشرط فلا ينصب بإذن. ومن قول الشاعر لئن جاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، إذن لا أقيلها، فرفع أقيلها لأن إذن لم تتصدر لكونها في جواب قسم مقدر، دلت عليه اللام التي قبل إن الشرطية. وقد اغتفر أن تسبق بالواو والفاء، إذا سبقتها الواو أو الفاء هنا قالوا جواز الوجهين، يجوز الرفع ويجوز النصب، لكن الرفع هو الغالب. فمن النصب قول الله تعالى في قراءة غير السبعة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. لا يلبثوا بدون النون لأن هنا نصب بها، سبقت بواو واغتفر. وقول الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتوا الناس نقرا. أما السبعة فقرأوا: وإذا لا يلبثون خلفك أو خلافك إلا قليلا، وإذا لا يؤتون الناس نقرا. فالشرط الأول أن تكون في صدر الكلام، والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها خالصا للاستقبال دالا على الاستقبال، وهو مراد المصنف بقوله: وبإذا مصدرة وهو مستقبلون، دال على الاستقبال. فإن قلت إذا أظنك صادقا جوابا لمن قال لك إني أحبك رفعت الفعل لأنه للحال. إذا قال لك قائل إني أحبك فأجبته إذا أظنك صادقا، هنا لا تنصب الفعل المضارع. لماذا؟ لأنه للحال دال على الحال. والشرط أن يدل على الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم وغير لا نافية. اغتفر الفصل بالقسم وبلا النافية. مصنف اكتفى بالقسم فقال: وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، منفصل بقسم، ويجوز كذلك الفصل بلا النافية. فإن قلت إذن هم يقومون بالواجب جوابا لمن قال يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم، أو يجود العلماء بالعلم للطلبة، تقول في الجواب إذن هم يقومون بالواجب. هنا الفعل يكون مرفوعا للفصل بينهما، بين إذن والفعل المضارع، بغير الفواصل الجائزة. مثال ما اجتمعت فيه الشروط: إذن أنتظرك، إذا كان جوابا لمن قال لك سأزورك تقول إذن أنتظرك، اجتمعت فيه الشروط. فإن فصل بينهما بقسم أو بلا النافية فالفعل كذلك منصوب. مثال الأول قسم: إذن والله نرميهم بحرب، كما قال المصنف إذن والله نرميهم بحرب، هذا صدر بيت تشيب الطفل من قبل المشيب، هذا إتمام البيت. ومثال الفصل بلا: إذن لا أجيئك، يجوز النصب أو ينصب، لأن ينصب بإذن لأن الفاصل وهو لا، فاصل لا جوزه النحاة. ولذلك يقول الأمير السلطان عبد الحفيظ رحمه الله تعالى السلطان المغربي في نظم مغني اللبيب، يقول: أعمل إذن إذا أتاتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصيلا، إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. هنا الشروط، يقول لك أعمل إذن، اجعلها عاملة يعني ناصبة بهذه الشروط إذا أتتك أولا. الشرط الأول أن تتصدر الكلام يعني في جملتها، ثم قال وسقت فعلا بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على المستقبل لا على الحال. قال وإيه أحذر إذا أعملتها أن تفصل، لا يجوز الفصل بين إذن والفعل المضارع إلا بما جوزه النحات، إلا بحلف أي بالقسم أو بنداء، هنا أدخل النداء كذلك، أو بلا النافية. قال وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. ابن عصفور جوز الفصل بالظرف والجار المجرور لأن العرب تتوسع فيهما ما لا تتوسع في غيرهما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.